بسم الله يرضي قيامة الله والله يقيك سوءا عظيما فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل سحر فيها يا ربنا كل حسد كل حسد وعين بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله اللهم قيها يا ربنا شر شر شر مكر مكر كيد كيد قيها يا ربنا نفسا ومسا نفسا وشيطانا نفسا وشيطانا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل عين فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا السرطان فيها يا ربنا السرطان فيها يا ربنا السرطان فيها يا ربنا السرطان فيها يا ربنا ورما فيها يا ربنا حسدا فيها يا ربنا ألما فيها يا ربنا وجعا فيها يا ربنا ضرا فيها يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين فوقاهم الله شر فيها يا ربنا العيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون فيها يا ربنا عيونا عيونا عيونا عيونا في جسدها في جسدها في جسدها فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا فيها يا ربنا العيون العيون العيون العيون الحاسدة الحاسدة فيها يا ربنا العيون العيون العيون الحاسدة الحاسدة الحاسدة الحاسدة فيها يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون الحاسدة الحاسدة الحاسدة فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا العيون العيون العيون مسرطنة مسرطنة مسرطنة عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة فيها يا ربنا العيون العيون وشياطينها العيون وشياطينها العيون وشياطينها فيها يا ربنا شيطان عي شيطان عي شيطان عي شيطان عي ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان أسد أسد أسد وأسود أسد وأسود ثعبان ثعبان في الجسد في الجسد سكن الرأس سكن الرأس ملك الجسد ملك الجسد أثر عليها أثر على عظامها أثر على عظامها أثر على لحمها أثر على عظامها أثر على أطرافها اللهم اقضي يا ربنا اقضي يا ربنا اثر عين فيها يا ربنا اثر عين فيها يا ربنا اثر عين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا شر شر من عيب من عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب من حاقد وحاسدة عيب عيب عيب عيب عيب من حاسد وحاسدة فيها يا ربنا عينا عينا عينا عينا عينا النظر سأثرت عينا النظر نظر فشلت كادت أن تشل الأركان فيها يا ربنا من عيون عيون عيون قاطعة قاطعة كاثرة كاثرة أثرت عليها بالسرطان أثرت عليها بالبصر أثرت عليها بالسرطان وبالبصر وبالبصر وبالبصر لرجلها لثديها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا عيونا عيونا النظرة أثرت عيونا عيونا النظرة أثرت عيونا النظرة أثرت عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون فيها يا ربنا عيونا عيونا أصابتها في الديرة هناك أصابتها أصابتها أصابتها على الولد على الولد على الولد في البلد في البلد في البلد في البلد أصابتها على روحها والجسد على الروح والجسد أثرت على الروح والجسد أثرت على الروح والجسد فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا أثر العيون فيها يا ربنا أثر العيون عيون عيون عيون عيون تعقدت في الجسد تخزنت في الجسد تربطت في الجسد تعقدت في الجسد مربوطة في الجسد معقودة في الجسد قوية عظيمة دفنت في الجسد ربطت في الجسد دفنت في الجسد خزنت في الجسد عيون عيون عيون فيها يا ربنا عيونا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا العيون العيون العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها بسم الله بسم الله ارقيك من العيون فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا شر العيون، فيها يا ربنا شر العيون، وضر العيون ومكر العيون وكيد العيون وانتقام العيون وسرطان من العيون وسقم من العيون ومرض من العيون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شرا من العائنين والحاسدين والحاقدين، فيها يا ربنا شر العيون، شر العيون، شر العيون، العيون، العيون، العيون، فيها يا ربنا شر العيون، شر العيون، شر العيون، شر العيون، شر العيون، فيها يا ربنا شر العيون، شر العيون، شر العيون، شر العيون، وفسادا من العيون، فسادا، فسادا، وخبثا، وخبثا، وتعطيلا في الجسد، في الجسد، وفي الحال، وفي الحال، وفي المآل، وفي الرزق، وفي الحظ، وفي النصيب، وعلى السعادة من العيون، من العيون، من العيون، من العيون، على السعادة، على السعادة، على السعادة، على الرخاء، على الرخاء، على الرخاء، على ما أتيت وأعطيت يا ربنا. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شر من عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، تنظر لها بالليل والنهار، تنظر لها بالليل والنهار، عيون، عيون، عيون، عيون، تنظر لها بالليل والنهار، تنظر لها بالليل والنهار، تنظر لها بالنهار، بالنهار، في العمل، في العمل، في العمل، من صديقاتها، من صديقاتها، من صديقاتها، حاسدات، حاقدات، عائنات، عائنات، عائنات، عائنات، عائنات، من صديقاتها، من صديقاتها، من جاراتها، من جاراتها، من جاراتها، من جاراتها، من جاراتها، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا شر العيون، العيون، العيون، العيون، والنظرة، والنظرة، من جاراتها، من جاراتها، من قريباتها، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، ومن الأنساب، ومن الأنساب، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، أطغي ربنا ثرى عيون، عيون، عيون مهلكة، مهلكة، عيون مهلكة، منتقمة، عيون مهلكة، مهلكة، عيون مقعدة، مقعدة، مقعدة، مقعدة، حالقة، حالقة، حارقة، حارقة، كافرة، كافرة. اللهم اطل يا ربنا ثرها، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شرها، فيها يا ربنا شرها، وكيدها ومكرها يا ربنا وظلمها، فيها يا ربنا شر العيون، فيها يا ربنا كيد العيون، فيها يا ربنا اثر العيون، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا عينا، عينا وشيطانها، عينا وشيطانها، فيها يا ربنا عين نفذت، نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى الدم، الدم، الدم، الدم، نفذت إلى إلى إلى الرجل، إلى الرجل، نفذت إلى قدمها، نفذت إلى ركبتها، نفذت إلى فخذها الأيمن، أثرت عليه، أثرت عليه، فبتر، فبترت، فبترت. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا رجلها اليسرى، فيها يا ربنا يديها ورجليها، يديها، يديها ورجلها اليسرى، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا يديها، يديها ورجلها، ورجلها وحشاها، وحشاها، وحشاها، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فيها يا ربنا رأسها، رأسها، رأسها، مخها، عقلها، المخ والمخير، ومرأة الإحساس والعصب، وسمعها، وبصرها، ووجهها، ونطقها، ولسانها، ويديها وكتفيها والحبل الشوكي والعمود الفقري والعضلات والعضلات والعضلات ودمها ودمها وقلبها وصدرها وبطنها وأحشاءها ورحمها، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فيها يا ربنا شر، شر، شر العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، وشيطانها وشيطانها، فيها يا ربنا شر العين وشيطانها، شر العين وشيطانها، وشيطانها، وشيطانها، وشيطانها، وشيطانها، وشيطانها، فوقهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شر الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، والحقد، والحقد، والحقد عليها، عليها، عليها، وعلى زوجها، وعلى أبيها، وعلى أمها، وعلى إخوانها، وعلى أولادها، وعلى أولادها، فيها يا ربنا شر عظيمة قوية يا الله. فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر، فوقهم الله شر. فيها يا ربنا عين حاسدة، عين حاسدة من الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الجيران، الجيران، الجيران، الصديقات، الصديقات، الرفيقات، الزميلات، في العمل، في العمل، في العمل، في العمل. صداقة، صداقة، صداقة، قرابة، قرابة، قرابة، نسابة، نسابة، نسابة. أطل يا رب أثر عيونهم أجمعين من الذكور والإناث، من الذكور والإناث يا ربنا، من الأقارب، من الأقارب والجيران يا ربنا، يا ربنا، والأنساب، والأنساب. اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر، اللهم اطل هذا الأثر يا ربنا على الضر، على المرض، على المكر، على السرطان، على الآلام، على الأوجاع يا الله يا عظيم، على حرارة، على برودة، على دوخة، على صداع، على على ألم في الجسد، على ألم في الجسد، على ضر عظيم، على ألم، على على سقم، على مرض عضال في الجسد، في الجسد، على مرض عظيم، على مرض عظيم يستفحل، يستفحل في الجسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، وكل ضر ومكر ومكر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل شر. بسم الله، بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل ضر، فيها يا ربنا كل مكر، فيها يا ربنا آلام ووجع وعينا وعينا وعينا وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد وحسد. فيها يا ربنا شر، شر، حسد، حقد، حقد، عينا، عقد، عقد. بسم الله، بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. بسم الله، بسم الله يقيك، بسم الله. فيها يا ربنا كل شر، اللهم قها يا ربنا كل شر، اللهم قها يا ربنا كل شر، كل شر، كل شر، كل سحر، كل حسد، كل عين، كل نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة، نظرة. ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. بسم الله، بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم نظر، نظر، نظر، نظر، نظر، نظر، نظر، ثم عبس وبسر. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر وكل ضر ومكر وكيد وغلبة عليها يا رب العالمين. فيها يا ربنا خلايا سرطانية وعقدا سرطانية، فيها يا ربنا خلايا سرطانية وعقدا سرطانية في الرأس وفي سائر الجسد تنتشر وتستفحل في الرأس وفي سائر الجسد، تتنقل في الجسد، تتنقل في الجسد وتجري في الدم وتؤثر على العظم. بسم الله، بسم الله. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا سحرا أكلته وشربته ودفن لها، ودفن لها. فيها يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما. فيها يا ربنا سحرا، فيها يا ربنا سحرا عظيما. فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا سحرا وحسدا شديدا، سحرا عظيما وحسدا، وحسدا شديدا وعيونا، وعيونا لاما وعيونا حارة وعيونا سامة. فيها يا ربنا فيها، فيها يا ربنا، فيها يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا وعيونا حارة وعيونا سامة. فيها يا ربنا عينا سامة، فيها يا ربنا عينا سامة. سممت جسدها، سممت جسدها، سممت عظامها ودمها ولحمها وعصبها، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا كل شر، فيها يا ربنا كل ضر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا ما على القتل، ما على القتل والهلاك والدمار والتعاسة والحزن، والحزن والكآبة، والحزن والكآبة، والحزن والكآبة. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا ضيقا شديدا، ضيق صدر وخوفا وروعا، وخوفا وروعا ورهدة، ورهدة، ورهدة. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا ألما ووجعا، فيها يا ربنا الضر والمكر والكيد والغلبة عليها وعلى أهلها، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا العيون، العيون، العيون من الأقارب والجيران والصديقات لها. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا الأسحار، الأسحار المكتوبة، الأسحار المنفوذة، الأسحار المبرومة، الأسحار المربوطة، الأسحار المعقودة. فيها يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يا ربنا، يا ربنا في الجسد، في الجسد، في البلد، في البلد، في البلد، في الولد، في الولد، في الولد. فيها يا ربنا سحارة، فيها يا ربنا سحرا، فيها يا ربنا سحرا، فيها يا ربنا سحرا، سحرا مدفونا، مدفونا في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في خيط، في خيط، في سبحة، في سبحة. فيها يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا على العذاب المهين، على العذاب المهين. فيها يا ربنا سحرا، سحرا مدفونا في ورقة وفي سبحة وفي مسمار وإبرة، وفي مسمار وإبرة. اللهم فيها يا ربنا شرا، فيها يا ربنا ألما ووجعا وضرا، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا الشر العظيم والسحر العظيم والحسد العظيم وأثر العين العظيم يا عظيم. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. فيها يا ربنا الشر، الشر، الشر، الشر. فيها يا ربنا الشر، الشر، الشر، الشر، الشر. فيها يا ربنا، فيها يا ربنا العين، العين، العين، العين، العين، شر العين، شر العين. فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر النظرة، شر العين، العين، العين، العين، العين، العين. من تلك، من تلك، من تلك، من تلك، من تلك، من تلك المرأة، المرأة الكبيرة في السن، من تلك الفتاة، الفتاة، الفتاة، من تلك المرأة، المرأة، المرأة متوسطة العمر، متوسطة العمر، الكبيرة في السن، الكبيرة في السن. بسم الله يقيك، بسم الله. فيها يا ربنا شر، شر، شر. فيها يا ربنا شر العين، العين، العين من المرأة، من المرأة، من تلك الفتاة، من تلك الفتاة، من تلك الفتاة، من تلك المرأة، من تلك المرأة، من تلك المرأة، من تلك المرأة. عند شياكة، عند أناقة، عند رشاقة، عند عند عند عند زينة، عند زينة، في زواج، في زواج، في زواج، في مجمع نساء، في مجمع نساء، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، في مقر العمل، داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت، داخل البيت، خارج البيت، خارج البيت، خارج البيت. أقض يا ربنا، أقض يا ربنا أثرا قويا شديدا. فيها يا ربنا شر العين، شر العين، العين، العين، العين، العين، العين. فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين. فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، العين، العين، العين، العين، العين. العين، العين استبحلت في جسدها، قيلها شر العين، العين، العين الصامتة، صامتة، عين صامتة، صامتة، صامتة، صامتة في جسدها، صامتة، صامتة، مخزونة، مخزونة، مربوطة، معقودة، مربوطة، مربوطة، مربوطة فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، قيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، العين، العين، العين، العين، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، فيها يا ربنا شر العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، العين، فيها يا ربنا شر العين، العين، العين، العين، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، الحاسدة، الحاسدة، الحاسدة، الحاسدة، المعجبة، المعجبة، المعجبة، المعجبة، المعجبة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة، ناعمة، فتبارك الله رب العالمين، المال والبنون زينة، المال، المال والبنون، والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، بسم الله، بسم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، فيها يا ربنا الشر، فيها يا ربنا المكر والكيد والغلبة عليها يا ربنا، فيها، فيها يا ربنا ضر، ضر، ضر، ألم، ألم، وجع، وجع، عقدة، عقدة، سرطان، سرطان، سرطان، التهاب، التهاب، التهاب، التهاب، يا ربنا ضيقة، ضيقة، خوفة، خوفة، هم، هم، غم، غم، فيها يا ربنا الشر وأهله، الضر وأهله، يا ربنا، يا ربنا، فيها يا ربنا الشر والضر والمكر، والمكر، والمكر، والمكر، والمكر، والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا الشر، فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، العين، العين، نظرت لها، نظرت على شياكة، نظرت، نظرت، أثرت، نظرت، عين، عين، عين، عين، نظرت، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، على شياكتها، على أناقتها، على رشاقتها، على حيويتها، نشاطها، على حيويتها ونشاطها، على النظافة، على النظافة، على النظافة، على النظافة، على البيت، على البيت الجميل، على البيت الأنيق، على البيت الجميل، على البيت الأنيق، على الذرية، على الذرية، على جمال الذرية، على فلاح الذرية، على نظافة الذرية، على، على جمال الذرية، على نظافة الذرية، على حلاوة الذرية، على ذكائهم، على ذكائهم، على كبرهم، على طاعتهم، تبارك الله، تبارك الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فوقاهم الله شر، فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، فيها يا ربنا شر الحسد، شر الحاسد، شر الحسد، الحسد كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، فيها يا ربنا شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، شر العين، الكافرة، الكافرة، القاطعة، القاطعة، القاطعة، المنتقمة، المنتقمة، المنتقمة، الحارة، السامة، المقعدة، المقعدة، القاتلة، القاتلة، المهلكة، المهلكة، المدمرة، المدمرة، المفطرة، المفطرة، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخلع عنها يا ربنا، اخلع عنها يا ربنا لباس المرض، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى في هذه الساعة يا رب العالمين، فلا تردني خائما، فلا ترد أيدي يا ربنا مدت إليك يا ربنا، فلا تردها صفرا، اللهم اخلع عنها يا ربنا لباس المرض، اللهم اخلع عنها وعنا أجمعين لباس المرض، لباس المرض، لعنها لباس المرض والوهن والتعب والمرض يا ربنا، والعرض والسحر والعين والحسد والمس والنفس يا ربنا، اللهم اخلع عنها يا ربنا شيطانا في جسدها كلباسها، اللهم اخرجه من جسدها، اللهم اخلع عنها يا ربنا نفسا خبيثة مستخبثة فاتلة مفسدة ظالمة في جسدها، اللهم اخرجها، اللهم انزعها من جسدها ومن كلامها ومن لحظها ومن روحها ومن حركتها ومن حظها ونشيبها، اللهم اخلع عنها لباس المرض والوهن يا ربنا، اخلع عنها لباس السرطان السرطان السرطان السرطان، والبسها يا ربنا والبسها يا ربنا لباس الصحة والعافية، البسها والبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية، البسها والبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية، البسها والبسنا أجمعين لباس التقوى لباس التقوى لباس التقوى، لباس الصبر لباس الصبر الجميل لباس الصبر الجميل لباس الصبر الجميل، لباس التقوى لباس العافية يا رب العالمين، لباس العافية يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا شر العيون فيها يا ربنا شر العيون فيها يا ربنا شر العيون العيون العيون نظرت فأثرت نظرت فأثرت العيون العيون نظرت فأثرت نظرة فأثرت نظرة فأثرت نظرة فأمرضت نظرة فأمرضت نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم ثم نظرة ثم عبس وبسر ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبسر نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبسر أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة بسم الله يرقيك من نظرة اللهم اقيها شر نظرة بسم الله فوقاهم الله شر فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة فيها يا ربنا شر نظرة وشيطانها وشيطانها فيها يا ربنا شر نظرة وشيطانها وشيطانها وشيطانها فيها يا ربنا شر الشيطان فيها يا ربنا شر شيطان شر شيطان في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها أثر عليها في عظامها نخر عظامها نخر عظامها نخر عظامها ومزق عصبها ومزق عصبها ويشرب من دمها ويشرب من دمها ويمص من دمها يمص دمها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا شيطان شيطان حفظ من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر وكل ضر وكل ألم وكل وجع فيها يا ربنا فيها يا ربنا رأسها رأسها عقلها عقلها عقلها عقلها مخها مخها مخها يا ربنا وجهها وجهها وجهها رأسها رأسها نحرها نحرها نحرها رقبتها رقبتها فيها يا ربنا من على رأسها إلى حوض قدميها يا ربنا فيها يا ربنا الشر والضر والمكر والكيد فيها يا ربنا سحرا عظيما وحسدا حسدا حسدا حسدا حسد حسد حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال على الكمال على البهاء على النضارة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الأنوثة على الأنوثة على الجمال على الجمال على القبول على القبول على القبول تبارك الله تبارك الله تبارك الله على سعادة على سعادة على سعادة كانت وعلى نظارة كانت وعلى حيوية ونشاط كان بسم الله بسم الله فرقي في من شر كل جار من شر كل ذي شر بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا شر الأشرار فيها يا ربنا شر الأشرار شر الأشرار وشر الفجار وشر الفجار وشر السحار والأسحار والأسحار والحساد والأحساد والأحساد يا ربنا يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا فيها يا ربنا آلما ووجع وضرا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين.